بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارك هيك قرآن جلقب سورة إبراهيم الراء يكلا والرب والرب فتنهم دار بها تاسسو. درسين كنا كني جوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط إلى عزيز الحميد. أكن يجود أنجل كبدر سينكين. سورة سورة إبراهيم يجود أن بيكمتي وأن قصة نبي الله إبراهيم إسيك ستي تاريخ نساني وان سمكا كان كيستي دعائي قلني في كل ناس كيستي دبتمي جروف. سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي وان نسين را دبتو وزيفان انبيوت هنداتو ولما فكاتي انبيان در دبريفي انبيان سنبود رفلين وان نسان دلغن ولما فكاتي إسان وان إسان الرجل أمتا تجيسو معجزان بإرابر بعد فدون وظيفة إساني في متي وان رب إسان الرتبوس أمتا تجيسو قف وظيفة إساني جتورا وان إسان دبتو أكو مثلا هدفني رسالة تنرى وان رب نبيوتا كان إرقف أكا شركي تنالفر بالليساني توحيد حقيقة دا قطابني شركي لفر رب الليساني وان ربي اجتت قبرم هند قبرم هكا مقود اتوتشو كان ارساني قبرمان هكا رب ما تقوته هو كقدابني. سورة انتوني سورة دراتي المالت والفكات يوك جلان فاتي سورة الرعدين جلقب يسيك يستي ربي تلك آيات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق وان ربي كيتر را غرا كيتي تبوئ حق اجتورا دبتي سوران تندورا دبرتي قرآن ربي كيتر را ستبوئ سن كحقاتي جتو دبتي سوران ابراهيم ستي امو قرآن حقاك ستبوئ سواني ستبوئ فنف لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن نتستبوئ فنسانين نما كان دكان الراغرة دكان شركي الراغرة إفا إيماناتي أكباب توفي جتولان أكنان والدهد مقابدي جلان سورة دانتون وان لشي والدهد مقابدون تقول ما متي علماني غرينك الرحا سوان سمرا هاسو اللي هاقس مرحجان تنجرتو مرتو سورة دولة دبرتي في تنلين والدهد مقابدي دا مقابدي جتو وان كان كيساتي أكو مثلا جلقم سورة تنال ألف لام را جتوران جلقم تي كوني أكو ما آياتو تمدور دبرت كيسر تجن وانا كان جلي جلقم رب ما تبيك هاته تحدين إسابة كمرتو إران أبمو أكو ما قرتن كان سورة تنال دبرت اللي إيغا ألف لام ميم را جتبودا كتابة التعاني وإي قرآن دبت التعاني تنالي أليف لام رأي جدت بودا كتاب ننزل الله إليك جدت التعاني كنرى ما لرئي ولماني ونجدن معجزان قد الرسول صلى الله عليه وسلم كنما قرآن كان كنماني قرآن نكون كما حروف مقطعة دي دمي سديتي إرى ولدتك أبا مكانا أليف لام رأي جدت مكان الرى في حروف كنرى هذا إرى ولدتك أبا مكانا ميك أكنا كان فيدا يودو قادان كوني محمد براه جيتشو خياد دانتهي إني كوني كجيبا محمد براه وميوك جيت دانتهي ميك أكنا كان فيدا جيتشو إساني تدير كمين ستو كيس جراوان جلانيب إرهدون سورة حروف مقطعة دانجل قبامته هندي بعد حروف مقطعة سني وإي قرآن دبتو تستيانا جلان أكي واقع فيست اللي أكوم أرغي تنكنا سلات الله أمني نشطان أسو سورة دي دمي تقلن كان خون دوانسي ابتعان والين بكتا قلت نو كتبينو في دي بريد دوبا ستي سنتي عن سيد مال جدا كتاب أنزلناه إليك يا إرغما كينا إني سيف كني نكون إني سرتي بوف نكوني كتاب أنزلناه إليك قرآن يجودا إذا سن سرتي بوفني لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أكنما كان بافتوف من الظلمات دكانو ونراجتا دكان هدو إرى دكان شركي إرى أكبافتوفي دكان واللالا إرى لأكبافتوفي أتين كن دكان جلنا إرى لأكبافتوفي إلى النور غرا إفا إيمانات التجيج إيماني إفادة شركين دكان إيماني علم الرتيو جارمي يو بكم سرتي جارمي بكم سيو برجراتي حقيقة إيمان أمان جتو سيو بيت معنى لا إله إلا الله فندل إسيتي في أولاقتن إسيتي ولين يوك هبيت تهي إيمان حقيقة سبرت أرغم دوبا هدفن رسالان قدمتي في أنبيون أرغمني دكانة كيسا غرا إفا إيمانات تنما باسو يجو أفتي ظلماتي كان جمعي قد نورا كان مفردا قدون كن كران أرى هدو جتشو كنا كران أرى تقول ما ميتي كران حقا أمو تقول جتشو رتي كجيل چوداف من الظلمات دكانو ونر غير إفا راتي تو يتجدو إفا كان مفردا تقا تقول تمر تهور رتي وان كجيل چو قدو وندبتيف كان جران دوباتي قرآن كانان دكان را غير إفا تتي إسان باسون كوني شركي الرغرة توحيدة تتئسان أسجابسون كوني بإذن ربهم توفيق ربي إسانيتين يو ربين توفيق إساني فقود يو ربين اتئسان قجيلش إسان وفكي هداية سنر إسان تابي إذن ربيتين هيام ربيتين إلى صراط العزيز الحميد دكان سن الرغرة تتبافتو إلى صراط العزيز غرا كرا إسججب تجا الحميد فارسا تهيت تكا فارسما تهيت لكتو وزن فعيل كن معنى فعيل في معنى مفعول التلي مهي كما جلان بكمرتو إنك حميد مجيد جيشو كسات اللي أكو مرفو العزيز إسججب تجا الحميد فارسا تهيت قبروت إسا كفارس أنبيوت إسا أمت الصالح توت ورق الغاري كفارس جيشو أكنا الليو جنة معنى اسم الفائل إمدي مجدان المحمود إنس فار فما كتهي وجدن الليل فارون هندتم إساق أفا فقطات أنا أخججة معنى اللجتو معنى مسحيها جتو وزني فايل كان رد الليل إفن فارسا رينين قبروت إساق فارسا ورقنا دلق سدرك أكرات إساني جل جده فارس فار فما وجدن الليل ربين كينا فار فما فارو هندها قبراتاته جتو الله يجتون ربين عزيزي غرقرا إتججر تج الحميد فارفما الله قبر ما تهيت تججر سنمر ربك بواكونا سيئك جريسة الله يجتون قبر ما هكان قبر ما تهي الذي له ما في السماوات وما في الأرض إن سنو إسافكته وإن سمي تربان كيسال لك إسافته وان دجيهن دكيسال لك هنطورا إساكته قبر من سحق أقول أتأيق جنة إن قبر ما هك آتئيق جنة صفان قبر من سحق أقول أتوتا ما لجتو داف صفات قبر ما هك أقول أتنين دبتيت آنسي الذي له ما في السماوات وان دچي سميك سجرو اسهان اورفته ساني گبرمان هكا ككنان اورفتون دن دنه گبرمين ساكن گورا تويچو وما في الارض وان دچيك يسالك اسافان اورات هاتساني وويل للكافرين من عذاب شديد هلاكه تجرا تكا ابد جهنم تجرا واد في جهنم ويل يچون كون تكا مجرد مهلاكه يچودا ابد ساني في خبر الله ني قبطا تقامو لغي بدكي ساتيو كجن نتاتي معنى نساء خاصية تحججو دا مرتو بدين لين لين بدكي سالين كافر توتا سنفتها دا من عذاب شديد هلاك جرى كافر توتف من عذاب شديد عذاب أكان جباته الرجع عذاب أكان ججبته عذاب سربين أكان ججب جتوران إسهيمه ماليه عذاب الدنيا كانت مثالا قول مججو لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا كلها عذاب آخرات شديد عذاب ججب يبدي دنيا كوني لا فادة يبدي آخرة دجات رباتما كانت ديبية تكادجات ربا يبدي دنيا كانت ديبية كناف جج حتى قبان قياساني حدان قياساني تأرد دنيا تنان والاتوام مثالا هنك أبدو جج كناف ربي عذاب كانت إساني في جراجنا يو إسان أجر بهو ددن دكان سانكي ساغرا توحيدا تيو كزديلو دي دانتا تي كانا تي ساني اگتا هابي ساني جيجو دا كاوانا كانا كانا ساني لفا كيرني كافر توني عذاب ني ججم ني ساني في جرسون ورأب كمي جنان الذين يستحبون الحياة الدنيا إسان وانجرو دنيا جالتان ساني على الآخرة جرو آخرة إرّا جرو دنيا داخلة نيك إسيج ألتفة سن جرو دنيا تو إسانت إرّا جبدولا جرو آخرة إرّا يستحبون يجون كجالة إسيسا كآنفة جيجو جرو دنيا داسا تمر على الآخرة جرو بوداسا إرّا تربين سآخرة سن خير وأبقى جلينيني إسيت إرّا جالتولا إسيت إرّا هفتولا لي فدنيا نيمان دنيا أصوها بمسل اللي قداتي زائلة هنديم تكاسيتو براديما تكا نيمان سنتسي براديما ولكن نيمان آخرة أتلي كيسان دوت أتي براديمو نتسنتو إيغا جنة سنسينتي ربي سيوفق يتشيكيتي أتلي كيسان دوت نيمان سن اللي سبران ديم وكا نيمان دنيا فالا جيتو ببورا ببتي فالا حيان نجرو دنيا تيفي حيان آخرة داتون ويصدون عن سبيل الله أما اللي صفات إساني إرّا ورّا دوغن ساني كرارة بيرّا كنما دوغن ويبغونها عوجا كرارة بيسان جلتاته كفدا جركون جرو دنيا إرّا جالتا وصف إساني إرّا كافرتون نكون جرو دنيا إرّا آخرة جالتا كرارة بيرّا أكنا نكرا حقا كرا توحيدا سننقبا نكرا سندانا مروغن كرا ربي كان أسو جلتا تهيفت أنججو ويبغونها عوجا أسو إن جلتا كنم نسنسين كنم نسنجالا نتهي سننججو جركم أولئك في ضلال بعيد جرق كسيسون جلن فقو تهيكيس تجرا جلن حقر فقو قدقر فقو تهيكيس جراني ما لي فيه نبني وان حفتو إرّا وان أمتون جالت وصوك أقلق أباتو تاتي كرا حقا إتنا ما قجيل شمالي كرا حقا إرّانا من روك كرا حقا حقا تهو إسا بسمالي أكا إني كرا جلنا تهم برباد حقا تهو إسا سلانا ما إفتا كوني مرتي حقا إرّا قلبي نساني فقاتي رقا إرّا قلبي نساني فقانا نكنا تهنججو سنتا أنسي ربين ايغا بدي ور ربي تكفري ور ابدا صفات اساني دبتي بودا ربي الرحمة اساء الرأنبيوت اسانت ارغتانا اك اسان ركو متك تكاهو هما هما تنتكن قبان نگو دي ارغ جچون ويبسا ويتمال قدو ويت نبيي هند افان امت اساتين ات ارغ نبيي هند افان اسان دبتان افان اسان بيكنين ويت ات ارغ مال جدا وما أرسلنا من رسول وان إرجين نتين كن إرجمتك كلهن إرجين جدا إلا بلسان قومه لقودة تيسات ملئ هند نبيوت إرجمني لغما أفانمتوت إساء دبتون إرجمن مالي في ليبين لهم أك إساني فباسوف أك وان إساني تبويسن إساني فباسوف وان ربين ورّ أفان إساني دبّتو إتّئرغيف ونّ أفان إساني تي ورّ دبّتو إتّئرغيف أفان كنن بينو جلان سلا afaan kun nuun galu jedhan wanni isaan himatan sababa kanan geenne himataniimi sababa kanan geenne himatan nabiyyi rabbi kama afaan isaa beekan ka afaan isaaniitiin itti haasa'u kana maa nafqahu kathiiran mimma taquul waan itti haasu ittu kana bar hedduu nuun galu jedhanii afaan isaaniitiin itti haasa'a afaan isaan beekaniin itti haasa'a namni osoo afaan isaan beekaniin itti haasa'u akkana namaan jedhu osoo afaan biraa baradha afaan kanaan isinitti haasa'ina jedhaniiniyo namarraan fuudhu rabbiin uzrii kana mara waan haala gabroota isaa kana beekuuf jalaa kute rabbiin akka isaan akkas hin jenne ergama takkaillee loqota tuuta isaatiin malee ittiin ergine nuti warra afaanuma isaatiin itti ergine nabi muhammadiinillee sallallahu alayhi wasallam afaanuma arabaa saniin itti ergine afaanuma tuutti isaa dubbattu saniin akkuma isiin itti haasoytutti itti ergine jecha qur'aana kana afaan arabaatiin buufne فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ربين أبا فد نجلسا عدل مساتي أبا فد جلسا ورق أجل ما فين طل ورق أجراق أجل ما كان سين أقلي قبات ولين بيكود أولين نجلسا جتو ربين كرم إسان سينا كجلنا كإسان قبتا سنت إسان إيسا جتو ويهدي من يشاء أبا فدي أمو نك أجيل ربين كينا سبحانه وتعالى أبا فدي أجيل لهم إساك النت إساك أجيل سفرها كاكاد إسا وفق أجيشتو هداية توفيقا وهو العزيز الحكيم إني ججبت أكان ججبات كهما إتنين جفن الحكيم أجيز واهن دبك كملتكاه كا وان إني بكتك كاي beekan fede dhufe wanni tun as wayya bakka tanarra ka jedhu hin jiru uumama namaa kana osoo laalanii rabbiin wafii anfusikum afalaa tubsiruuna nuun jedhaani lubbuma tana keessan kana keessattuu mee gadin xiinxallitanii gadin laaltanii wanni irraa gorfamaniin takkaa lamaa miti jedha har'a beekan duniyaa tanaa hundi osoo wal gahe ijuma teenna ta gubbaan kana jirtu kana bakka tanaa miti bakka isiin maltu ijjitun hin kaayamne ija tana asirraa heeysanii takka mataa kana gubbaa takka duyda duuba kana osoo kaayanii ka jedhu hin jiru maaliifi uumaa kanatu eennuun biraahi min ladun hakiimin khabiir hakiim jechuun ogeessa ogeessi isaa oliin jirre xikmaa wanni jedhamu marti fe'isa biratti walitti qabamte ka waa hunda waan isiif tolu beeku isa akkasiisantu kaaye khabiir jechuun ammoo ka beekomsi isaa akkaan keessa beeku jechuu waa hunda duba kanatti ansee maal jedha waan nabiyallaahi muusaan ummata isaatii waliin haasa'e nabi muhammaditti haasawa rabbiin maaliifi tokkoffaa muhimmaan rusultoota hundaatu ergoota keenna hunda wanni nuti isaan ergineef takkittiidha jechuu garsiisuudhaaf wanni nuti ergineef ergoota keenna kana hunda akka isaan dukkana shirkii keessaa gara ifaadi tawxidaatitti nama baasaniif jechuu garsiisuudhaaf akkuma san ammas ambiyoonni si dura dabrillee tuuta isaaniitii waliin wanni isaan wal godhan takkaa lamaa miti akka itti isaan itti kijibsiifaman akka isaan itti xiqqeeffaman akka isaan itti arrabsaman akkana fakkaata atillee mee kanuma laaliitii sabbarii sittin dhagayaminii jechuu ummanni keessi kijibsiisuun kun duuba maal jedha walaqad arsalnaa muusaa bi aayaatinaa dhugaa erginee jirra nabiyallaahi muusaa bi aayaatinaa malkatoota teennaan ergine aayatoota teennaan ergine jechuun kun tawraatillee keessuma jira aayaanni sagalii ka inni ergameen ka akka uleedha ule magadhiisee jawwee taatu ka akka harkaa ka akka xuufaana jaraa daaqummalaa fi waan dubbatamee dabre san mara aayaata sagalii sanii fi tawraatii isaa kennine kanallee martinu keessuma jira aayatoota teennaan ergine jedha muusaa kana maal jechuudhaan ergame muusaan an akhrij qawmaka min adh-dhulumaati ila an-nur باتي توتتنا دكان شركيرا غير إفا إيمانات اتباسي جدولان ارقين أن أخرج قومك توتتي باسي يا موسى دكان شركيرا إفا إيمانات اتباسي جدولان ارقين ريفو رسول الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ويتكان مهمار سلطو تمراتو مالي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هيكو كنافو واني أنبيون جدان ويتا هاسم إساني رفهند أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب ما هكان قبر مسان قبر وان ربي أجت قبر مهند الرافقات وان إسان جدانير كناف أكو مثلا أمس أنبيون كوني هندي وان إساني الرجير كانا وسوك اتجاه سنكون حاجة في إكنام صداقة سلته مهمة إنسانية تتم جسنا. نبي الله موسى ربي إنك أكم اتجاه سجدين. إذا أنا ربكم الأعلى جل اتجاه سجدين. وأن إني كرت أبلي سكية كان النجار جارج توقف كرت. وأن إني كرت ربي إنك نبيت. إسنوما لما موتى بي كان بولج. كأفي رب ما همت كربي أنا ملي كبرا من جيرو جيرو إذا كانت تلك عواما جدي ربي هكذا جماعة ميامرين كن إذا دورت آبتني دورانو موسى كان أك إن من قد النف نما وانجرو مرا فتاتو ري موتو ماتية توك إسارة تكارا قليت جودا موسى كان ربي مرمشاتي تقدي سيد حكمة أفي بيكون إذا قدت اللي أجي جلابه بيمديان دك ار اللي بيمديان يسديبي ويتجدو دقيتم ايسا سوامي جدين دقيتم ايسا سوامي جدين وان سلا دوران غراج رسانيفو وان دوران اكسد ايسا بود ديسانيفو وان سلا موتما ايسا وحرق ايسا تجيتشو دوران صداتو سانيفو تاكتي نرفيرون سلا جيسو نمالا غرو كمارتي شك رب بيوان قبو هم رب بيتو ديما مالي تجابو ما نماتو نتا إن نمني أوفوكون تكيتي من ديمتو تربي كينا ديمتيتو ما آخر هاركوما إساء الرد بحرسان التربين دارا إساء قد بحر سنات أمتا كيباسي جلان دوبا دكان شركي إرى غرا إفا إيماناتي وذكرهم أما اللي إساء يادتشي سيامو ساجدان بأيام الله قيات الرب تإسان الرد بارتسان إسايا دكتي سجدان. قيادن هدته إسانة دبره. قيان أكثاري كاتيتي سلاها سوا مقابدو. تكلم أمتي. أيام الله جتون كن أي ببلائه ونعمائه. أكن جمل ما نتفسرن تفسير بأيام الله جتون هنا كيسة أكن تبرية تجنان. أي ببلائه ونعمائه جتون. بلا إسنتي بوفنسانين اللي. وان اسنی را ترمی یادت دا رکو کس دبرتنی فی انانی اسنی گون اللہ یادت دا اچھا مانا می یادت چیز ایام ربی سمی یادت چیز ایام رکو تا کس دبرتنی اللہ یادت چیز می وان فرعون عذاب آلیم فرعون اسن گوت علمان اسن جلا فتنی کدیرا دبرتی ایسنی وان اچت عذاب انگوت امتن اللہ می یادت دا نعم ربين سنجلا اسم باس اللي ما يعدد أكت جلاباتني دينك سنسر ربين تبليس وانقاف ربين مني في سلوى اسم تقنك ايه كسي تنيات اكسي اسمي قد ايه تما لافت تنيات تنسن اللي ما يعدد قاف ربين اسمي قد سيسن اللي ما يعدد قيام ميك اتامي كيسان ردبر وذكرهم بأيام الله أيام ربي تأسان الردبر تبل أولي تركو سن اللي مي يعدد تاجدين مالي في ويتتركو تا سيادة ويتتركو كيس جران سلا رد سبرا الآن تنهو ركو سن كيس ويتربين باسهو إرد شكرا إرد شكري قران كناف ربين إسي سنين اللي مي يعدد چيس جران إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك إذا أما دبتها مكانا كيستت جدا وأن آياني كلمة لمن وذكرهم بأيام الله يجو كيستت توت موسى في كان الرتي دبرت قول مامتي وأن هذا ومي دبر كان كيستت ملكته الدجرة كتب كتما ربي تيم بيخن جدو إنه لكل صبار نم أكان أبساته شكور أكان غلطون فتا كته ربيه في جدو وذني مرتنو وذني مبالغات صبار اللي شكور اللي صبار جدون أكان أبسا جدو أبسا ججبتو برباتش سجدو ممنتو ثرنا وان إسان الردب ركون إسان الردب رتتك على مامتي أبسا ججبت هجم شكور جدون غلطون فتا قدتي هجمني جدو سنت أنسي ميوان موسان أمتها وجين هاسي غري ربنا سرتي إرانو هاسما شكري جتون شكور كاسي تجرو كانا شكرين وان برباتشي ساتوكو أصلت شكرين معنى نساء الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه قدي منعم تجسي قد جتون قدي ربنا سي قد جتون منعمني هو الله عز وجل قدي ربين سيكوتي قناني إني سيكيني فيا إني سيكيني بريدوم إني سيكيني علمي إني سيكيني إلمان إني سيكيني دنيا سيبرا قوتي نقاها كيسا كجسي جراجي سي كوني مرتي نعمادا منعمني سيهو هو الله عز وجل كناف الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه إسا قدسوا الأولين قدي إني سيكوتي سان أتيادتو شكري لجرم إسا قلتهم فتتو شكري لجد ما جان شكرين برباتشي سادا ويتمرا سنتان سيدو بمال جدا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ميدو بدوما ليا إرقماكي نغرسه الدو إرافر أتا أمتكي تيف الليه مها غرف منيني قاف كم إذ قال موسى لقومه قاف نبي الله موسى انتو تيساتين جد مال جدا اذكروا نعمة الله أنني ربين إسني قد سمي يا دداك ربين جدين نعمة الله عليكم قد إي ربين أنني ربين إسني رتك أنني أنني ربين إسني تجتيس سيا دداك فموسى جدين هقاف كميفا إذ أنجيناكم من آل فرعون سوت فرعون إرى قاف نقايس بافني يسومونكم سوء العذاب توت فرعون ناسون كإسن أنتم تيسن هما عذابه عذاب أكان جب عجتش عذاب أكان فقطة لك إسن أنتم تيسن وانم إردي أفسون دندين وانم عذاب سن كيست جراتون دندين سنين كإسن أنتم تيسن سنجلا كإسن باف ويذبحون أبناءكم كواوين أفكوني استئنافك النجران كن اللي نعمة مبراتي أكا نعمة قبعتت لك هما كن اللي أما اللي توت فرعون ناسون كقرآن أبناءكم إلمان ديرا كقرآن ويستحيون نساءكم تدبرتي أمو وفكدن سيسو لأبكا إيسا سن سن كيسا غاف ربي النجائس باس سمي يادتنا غاف جدين سن هميف ركونا غفيت اللي نمر جناتو هغفيت اللي نمر تديرتو كيسو ما بهني ربي موسى في توسى موسى تو كيسما باسي كيسما بياني مي أمتك يكا ناهي مهاية تنقر فمني يجا وفي ذلكم بلاء أكا دبتا ميثانا كيستي بلاء من ربكم مقررتو قرماتة جيرا إسا كيست من ربكم قرمان سر ربي كيسان الرحكته عظيم أكان جبا كتيك قرمات أكان قدك أكان جبا تجيرا وان إسانت أرغمي سن كيستي جدو وان توت موسى تت أرغمي سن كيستي وان توت موسى تكين الرا أكبي يسانت غلن الرا إلا بودات تت أرغمي سن كيستي بلاؤن مقر تجير بلاؤن قاناني تجير لكتو مديم جران بلاؤن ينكن معنى قاناني نعمة اللي انتها بلاؤن معنى مقر اللي انتها مالي في ربنا يتبراك يستو أعراف إن كيستي مال جدا وبلوناهم بالحسنات والسيئات بلوناهم مرتنو بلاهم يجو ما نانقاف سمالي لي اختبار بلوناهم إنسون اختبرناهم إسان قرن جدو بالحسنات تلتو اللي اتقتيفني كانانيفني إسان قرن قاف سن اللي إن شكر من شكر جدو العالم وسيئات همتو لي تقديفنا إنسان قرنة هنسا برمو سبري دبان جتشتو العالم كان أفجتشا وأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر مؤمنا مرتنو إساب خيري لو أن رسول جاء نيف مال فسران فمان فسران إن أسابه سراء ماذا يفعل شكر فكان خيرا له يوان قمتشوان غاري أرغاتي ربي أفيد لتوم فتا علماء يتدبة شكري أركان صديق عبد جلان أباس يكرني غلطون فتو إسيسا هاسو أما بنيمة ربك فهدف يتولا وان سلا برباتشسا تهكيسة إسي أولتو جتون غرا همتو تنديمو ربدي نعمة ربي سيكرني سان وان حلال كيسة أولتو جتون وان حلال كيسة صرفو جتون وان سان خناف مقرر جروكان مارا مقرر أمتات أرغمي جروكان مارا تغافة حسنان لي أكا إسان أكي جلا إسان باسو نيما تغتيسو كن اللين خم ربي نساني مقرر شكري كي ستي شكرا من شكرا جيكو ربي اللالو تغافة مصيبان إساني تلابتي أكا ستي تعذيب سرعون جلا تران اللي هن صبرا من صبرا جيكو ربي إسان اللالو في خنافه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم جدا ربنا عظيم جدا وصفكوني حقم قيا عذاب أكتم أمان نسون عذاب ميجا ميت صورتها سرة ربنا عذاب قرماتا ربي كيترا كي كدان قان قبني قدين نساوي تربين جرو وان دان قان قبني عذاب نسان قد ترقمين لين كانني نساني قد أمين لين وان تقول ما ميت جدا وإذا تأذن ربكم أما اللي ويتربين كي بيسيس جججو تأذن جججون كن بيسيس ججب إساتين جدان جان وزني كان الرتي ونقلوفي أكتوى عداتي وعد الراكفور أمو وإذ تأذن جججون قاف ربين بيسيس سال اللي ميدبت ما جلك ينكونا سيدة أما اذكروا هين أعلمكم ربكم إعلاما بليغا جدا إعلاما بليغا بيسيسا دانغا غها جتا بيسيسا ججبسو كيسات دانغا غها غفر ربين بيسيس ما الجتو دا لئن شكرتم والله يو غلطون فتني غلطك يبيتا لأزيدنكم والله سني فدا واني إلام نججم إرد أرغمي مالي لئن شكرتم لأزيدنكم يو إسن غلطك يبيتني الحمد لله إساتنو قد جدتني نعمة أرغتن سنجبه فتني وان بربات شسرك أولكي تنتاتي لأزيدنكم والله أن اللين إسني في دعني ماسا ولئن كفرتم يوددني نعمة سوالا التنمو تكاكم أقارون سن إنما أوتيته على علم يوجدت بكم سمان براتهين أرغت جدتني أبا إسني كن سيوك ولل تنتاتي ما جردوبا إن عذابي لشديد أبهمتي أكان ججبا بيكاكا إسني هاقلتوكا إن عذابي لشديد عذاب نكية والله أكان ججبا إسني هاقلتو ججو دوبا نعمة ربي إرت شكرون وان برباتي سالة نعمة ربي كيس جران كان قافين إنما الرادي مما لينام نتقل لنم بيه أرأى نقهما كيس جرر كان قيمة إسابي كان جرر والرئيس كان أبي أرأى منا كيس ألت قدياء قفته بيه ولكن وربيك ربنا هاتاسس وقال موسى نبي الله موسى جد أما ليتو تيساسنين إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا يو نعمة ربي كان واللالتن إسيني في نمني دكيك سجرهن دنيا واللالتن اللي وفومي تمالينا وبرعوامين جدا ما لي فيه فإن الله لغني حميد ربين قبرمان هكان قبرمات يسول لغني والله دريس شكري كيزاني توان هجم حميد فارفة مارا تكاو فارفة راكم ريفو جدن لكتو متى فارفة ما رأى ربين سنة مالي إني دريسن لي فارفة ما رأى لي إني نشكرا جيتشو إسن كرتون كن وإساف إذا أيسنت فكاتين جتشو معنا ربنا سنرى دوريس وان إني نشكل أيسنين جلو نغلطون فتا وان إني سنين جلو أكو ما ستجد لكانا إسني إذا وراف كنا مثلا أك إسين إسن دورا أدانين كنا إسني إذا وراف نغلطون فتا إسنين جلو حديث قدسي كيستي كالوفة وصو أول كيسانيف آخر كيسانيف نمن كيسانيف جنن كيسان اللي تاتني على أتقى قلب رجل واحد إر صداتا إر نما رب صدات كإنسي كجنن كأولا كآخرا هندي وصو إسرتي تهي ما زاد ذلك في ملك شيء موتما دي كيسا كيومان عني دو يا ربي وصو در كيسان بون كيسان إنسي جنن كيسان اللي أقسما على أفجر قلب رجل واحد إربدا قلبي نما تقررت اللي تاتني موتما دي الرحمن الرامبوس جاء أسدت اللي ما جاري فإن الله لغني ربين والله در يسهما اسم اتحجان قف نشكر جنان وان شكرين كيسان سوائد انسهنا اسنو ما في هو اللالنا جيتشا معنا دبيغنا هو اللالنا وان ربي كان شكرا اسنين جدني اسنو ما في واللالنا شكرت لله جزا ربهم برا ارغتن جزا الله نرغتن زيادة وان سنين لي ني ارغتني يجو سنة تانسي دوبا مال جدا ألم يأتكم من أبو الذين كفروا من قبلكم ألم يأتكم جدو كان كيسا تنتبهو جدو موسى آت كوالدت آمني أوفا جروكان مو ألم يأتكم نبو الذين من قبلكم جتشانكوني كلا مستأنفة أسرى كأي ك أمان محمد اتفال أمي جتشو كيستي علماء تفسيرا خاصو هدو قبان ابن جرير الطبري خاصو ني كما موسى تولدت آبته دي ما كن اللين كما موسى تيجا إرقدان علماء مو إرقدان علماء أكثر رساني لك ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبلكم جتشون كوني أمتهم محمد بانا كلام مستأنفا ابن كثير فعلين كان جالسني رازين فعلين كان جالسني إرقدان علماء كلام نكون أسرى قب آداء كموسى سنين تقومتي سببني قومين آدي سمدفع توراتين كيسرتين دبتا مني جدانيب إلا كان قدان ورق أبو بكر الجزائري جاتش لاتشو صحيحا يولاتش الرتو فسرته مانق أبو جاتشو لين إما جراكم على جيتان كان قروا الرقدان علماء ألم يأتكم جاتشون كن ما الجنة أمة محمد اتفاد أمي كلام مستعنفة حاس وموسى تي متي جاتشو حاس وموسى كولت العبته دي ما جرساني متي جاتشو ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم إسنت رفن ياتو تقريش جتكم ياتو تأمت يا أمت محمد إسنت رفن نبأ الذين من قبلكم أدو الرئيسين درا قوم نوح وعاد وثمود أدو نبي الله تنبي الله نوح أدو عاد أدو ثمود إسنت رفن والذين من بعدهم أدو الرسم بودا اللي إسنين جنة جاءتهم رسلهم جتشو سلاتو بينا كتاها سيجرا جاءتهم رسلهم إرغون إساني كإساني تقفت جتشو دا. لا يعلمهم إلا الله جتشو كن جملة معترضة رجان جدو سينتي إسان سر ربي تقو تشملي نم تقو لك إساني بين ودو إساني نم تقو لين كم بين وربي تقو تشتاتي مالي كان عبد الله بن مسعود فا مال جرجان يو نمني تاريخ ورا مدورا كنا بلو أجيت أرغمي بقكسي تا أي مالي تا جان كذب النصابون جل جان ورد نصابت توائر كسكون كجيبه جل جان مالي جنان ربي لا يعلمهم إلا الله جل ربي تو كجمال نمني نصاب إساني لن اندو بطم نرى أمان نمتن دورا دبر قدو ورا مدورا دقيني ورا نوم ورا عاد ورا سموت ورا سنبودا لا يعلمهم إلا الله ربي تو كشمالي كيسان بين إيسات بيتني أتحجي تاي أتحجي تالتي أتحجي راكي يجيش إيسات بي أكنا جرا جار كن اللين بيجي جبا يعني وان سن أكر وان تهين اتوالين قلن وان وان قرآن الرابه هدو كون إسرائيليات كون حقيقان قبو ونكو ووحي مليها سون دندهمومتي تاركني لغاكايمي كتبامين جيرو يعني طريقة صحيحان كان الرحا سون انبار باتشيس ونجر اموف كان في جان عبدالله بن مسعود حديث نكم قرم رسولات اللين اركفا ما قروا صحيحا متي عبدالله بن مسعود جريت جودا كذبا النسابون جرجا جاءتم رسولهم بالبينات ارغوتا نساني كيساني ترفان بالبينات خجا افقالادان رقا افبهاتهم كيساني ترفان فردوا ايديهم في افواههم كجر آري اموهر كوفنياتا جاتوا كانوا مفان كيانات فارغوتا نساني ترفت رقا افبهان كيساني ترفت وانا كانا دبرون انتهو كانا دلقون انتهو كانا رافقادا كانا دلقا جتين ردين أمتاه فردوا أيديهم في أفواههم آري وان سنر رئيسين روكيته هركفني هاتي تسيناً يجا نمني آري و نمقرودة دبي سيدي مجنين وراك هركفني هاتي تديبيا بكبرات تلي ربين ويتا أمتا نتي أكوان محمد كن نمي كان يوكن نمي أكسات نبيي تاني رسول تاني مالين كيبل لجدين مالين وإذا خلو عبد عليكم الأنامل جين يوسين راكي دچان ويتسين رفان كما مرن جران كان ويتاكي دچان مال جران جين عبد عليكم الأنامل جون شامي وفنياتا جيجا شامي تن وفنياتا شامين هر كامي كوبا كانان جران كوبا تكا جيجا كوبا تكا كان وفنياتا جيجا مالي في قايدا نمي يو خساري أما حركة مكتنين هدو يتخان مكتنين قاداتي كاني تمت كفن كم فيدة جنين أنا ملي قد ما أطراف مقوباتي يو كان أنا ملي كل ما أطراف مقوباتي يتي كم فيدة جنين أكنت اللي أترميجي أكلو قاداتي اسمتو إرى بريدا وأنا ملي جمي جيجو إرى تقوش كيسا خصصو إرى أسلين أن مولادا apa ma akhira taqubat anan janan almulan qatti asantu tanan jejja har ka ufnya tan jeccu kunillen faraddu aydihum fi afwahihim de bisan je da harki nisani afan ufiditti de bisan jeccun har ka ufnya tan arirra har ka ufnya tan jeccu arirra har ka ufnya tan wa qalu najran inna kafarna bima ursiltum bi نتوان سنر قمتنين كانت كفرين قبنو اتنبولو جران وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وإنا لفي شك نتو والله برآكسة تجر جران مما تدعوننا إليه وانقر إشاة التأتنوام تكان الرأب برآكسة تجر مريب جتان أي موقع في الرأب برآدان قنق أمنكسة كان مبوسو جتو دوبين كون ولين ديغو كميت كانا جيران جيتو لي وري الرهاتو ما جرا بكتانتي مالي اولا وقالوا ان كفرنا بما ارسلتم به وان اسن اتين ارغم تن كانت كفر جدان بما ارسلتم به جيتو كان في زعمكم جيتو كان ويتين ارغم شاني ما ناني انا ما نان اكي سنجت تنتي وان اتين ارغم ني سنجت تن كانا جيتا مالي اعترافا ميت بما ارسلتم به كونيس اتكفر ايه قجد انبودا وإنا لفي شك مما تدوننا شكي كيس جرعيشون اكامي شكين يوتكو واسطو الفقاتة انقرر تقول اقا فقاتة اقرر تقول اقرر تقول اقرر تقول اقرر دوران اتكفر ايه جداني اكامي صدر كاشكي تيتي قديبو ايري كفري نساني وسواسطي مراني جدا جراني ويتجنان كان يوكا غرين مريتما نتكفر غرين نتدرعني جد اجتودا garin harkum of nyate challise sadarka sadi takati waradamba suleni majira garin malte harkum of cini natte hin challise kunin induban najas harkum of cini natte hin kunin garin dirre bahet nutitti kafarrejede garin amod bimanu nu galuditte jere jechu rawar shakida kun kun martino itti fasale majira marattu jere sadenu warumadide jere sadenu وان جرامين كانم فودان نججا جواب نردان ارغو نساني جران هو نبيون نمال جواب نيو جرا كانا قالت رسولهم ارغو نساني تيرغم تسون جتين كان مانتنا اف الله شكون سل اما غبر ما حقا كان كيسات بير انجرت يكين جتني شلا جيرين نو مايسا كي ستو برتا نيجرانا افي الله شك اي في وجوده يجو ارغما ايسا كي ست شكتني كان فطران مخلوق هنداتو تيجيل جيتي كان وان دليل وهي تتو هجمو مي دليل براتي وان فطران تيجيل جيتو وجود ربي كينا اردين سمين بشان غار موني متان نمت ارغميكون وان جيرين خالق وهي تو ميجو درتي تيجيلتو كركيت تبرانجرا يجو تكامو إن إبادة إسحاق أفهق أقول أتجيكو كان كيسة تجيرا ربو ما توقف كتشتو قبرا ما حق أقول أتجيكو كان كيسة تشكين سن التجيرا سن الليو تاتي وما لفجناتون كن أكما علماني توحيدا ما جران توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية جان مخلوق أكان يولالتي مخلوق أكان خالق أكبجيكو إتراف يو تاتي جران مخلوق نكون خالق إنسان أرجم سيسجل جت شو يقلب تهديت فرادته أكِّ كون جبر ما كهك أقول أتولى كم أكتي وأوم كان جت شودا فرادته جاء إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية جبر ما نهك قال إسم جت شو سكب سيسجل جت شو إذا سمي كأوم كده شيء أوم نما كان كأرجم سيس هل كان يبيا كان أكتي ولت انسيك او فيكون خالق وهي تجرى يجت خالق اسنتو جبر ما قدرت يجولين اتشمرفو دمنا مقفسي ساجران كانجت ربين يا ايها الناس اعبدوا ربكم ويتجري مال جل سوره البقره جل قبتي الذي خلقكم ماليه اعبدوا ربكم جتون وحدوه جتو اذا كف جبر كبرا جبرون انتهوا يجو سنت أنسي رجان إذا تجبر ما تهودا الذي خلقكم يا رب الله كيسنومي كأومي سنتو إبادة جنتنا كقول أتجدها كيسنومي سنتو إبادة تنا كقول أتا وإذا كان معنا أكنو متو فطر ما نو أرجوهن دندت تيو فطران تقول كلو ثاتي والنبرايو إسي هم بلسين يجا كان أبو أسيت اللي مال جلاله فاطر السماوات والأرض جلاله سلا جبر ما مهك آسان كيسة تبر رانجرا أرقام إساء كيسة تبر رانجرا إبادها قبرته إساء كيسة تبر رانجرا فاطر السماوات والأرض أوما سميتي في أوما دكيلا كتاي إني مثال سابق عملتي واني توقوك أكسي دور الدبريسان إرالا لطول عملتي كأوما سن بران سكيسة تجيرا انجلو يجو بران سكيسة تي يدعوكم ليغفر لكم إسي يا مدوب ربين سن أكا بلسا كيسن إسيني إبسو بسي واما بلسا كيسن كيسن بلسيتان ليغفر لكم من ذنوبكم بلسا كيسن الرقري إسيني ديسوف تكا بلسا كيسن هندا إسيني ديسوف ججا لكتو فسر بيجر من انتوني سلادة والرجران ليغفر لكم ذنوبكم ججو بلسا كيسن إسيني ديسوف ججوها يو توبتان توبا وان اسي دراهم بلسيتي ربي نسيني في سبلسا في سمارا يجا غافة كان منين زائدة رجل يو أمومن اللك بكهم أفي جرتي تبعي ضيو جنة غريتهم اللفتيو جنة ليغفر لكم ربي نسيني في سوفي من ذنوبكم بلسا كي سنرى غري سنيدو في سوفي غرين نسيني في سوفي تامي تغر أفي سنيدي سا تغر خلقي هون حقاً ديبزو تهجمتي جيجا إسي إيقاتو لاف لإخراج ماذا؟ لإخراج حقوق العباد حقوق عبادة باسو لاف منين كن تبعين نكواني تسيني لإخراج حقوق العباد يعني حقوق عبادة باسو ويؤخركم إلى أجل مسمى أما اللي بودا إسن آنسا حقا بالما مقاد آما تهيدت نقطة أنت اللمان من ثمرات الإيمان جانا علماء يتردبتا ثمران إيمانا مالي رب بلسا كيسي إيسو إيمانا كانا ويتأتي إيمانا كانا قبطة توبطة أسدابتة إذا كانا قبطة توبان توان براس الراجيسي تي كفري كيسا اللي واتاتشتين تي كفري إسلام مان توان سنسر راجيسي تي رب بلسا كيسي إيسو إن لما تا حاجة قافة بعلمني أسير راهم أبمتا آخر أمري كيتي تتي بودتي آنسو يوكا مصيبان معصيان قدتو تاتي ربي سنية جتو سنية ستي سلاهو النمالا جتو لجانقا قالوا جاندوبا ورّي أنبيون أكّن جراني أكّتّي إتّوارواتني غرّة بيتي إتّوامن كون ما الجواب نيف قالوا نجران وانو دي بيتو جرّة جانين سلاسيني تأمنّا وانو سيني تأمنّا وانو دوغ جرّة جانين مالي إن أنتم إلا بشر مثلنا إسن سلا نوماكا كيرنا تيمي مالو مغاندو نوفزنا الدانجر وانو سيني تبو يسنو تليمان بوين وانو سيني تبو يسنو تليمان دوفين جانين تاك rakon ke to kokana jani isin namu makka ke na tahu kana tunu tirakoda jani takka wal kida tunu timar tinu manar gatin tayyib tak turidun an tasudduna amma kana ya'budu abauna wa nabotin ke na gabbar turanu da chasuf dem tani jani lamata nuti wa naboti ke na irajira wa nabotin ke na irajir tu sanirranu da chasuraf sanirranu garagal chudaf dem tani tunile wanin tani jani وان سنت امنون رو گراي تدرا سن مكه كينا في ميزا كيت نينغرنوتي وان سن نون ات دانجيرتن كلمتا مو اسين وان ابوتين كين ار جيران رانو باسو ديم تني نوت سن ر بهون وان نون تهو متي يعني فاتونا بسلطان مبين شبهان كين كسد فادا رغان ما سنت اسين نوت دفتن قران نتي نوت كو يا محمد غيان تان يعني نوف mujizat dan gugurda akka Musa faati dufte akka harka akka mali dasan ka akkasi san fidi male kunintane faatuna bi sultanin mubin nutikota raga ifa bahate he nutikota male kanani ti jarani ayaton ne ka qur'ana dan dabatan jirtu sila ta ko alamati dubbin dabata inshallah taala darsi lokoti tigurna arraf darsi ke nasmarati dabata هذا درس براتي والدين تنقار ربي في سجراده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته